مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدي إمالة الرأي مع الساكن في الوصل في نحو قوله عز وجل: نرى الله جهرة ويرى الذين والكبرى اذهب والقرى التي والنصارى المسيح وشبهه مما فيه الراء، وبذلك قرأت في مذهبه وبه آخذ، فاعلم ذلك وبالله التوفيق. باب ذكر مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث. اعلم أن يعني هذا عبارة مصنف على هاء التأنيث، وبعض الأئمة من القدماء يعبرون بهذا أحيانا، وبعضهم يعبر بتعبير حقيقة يمكنها أحسن من هذا كما عبر في سيبويه في الكتاب، إمالة ما قبلها التأنيث. وتلاحظون الممال عبره، وين الذي أمين؟ فهم يقولون إمالة ما قبل، ولها لا تجوزون إمالة هاء التأنيث، إمالة هاء التأنيث لأنها هي السبب يعني في هذا، فعلق عليها. وإلا بعض المتقدمين كسيبويه مثلا يقول إمالة ما قبلها التأنيث. نعم، وعلى كل حال القراء عبروا بهذا وهذا، قدماء من القراء هذا وهذا. اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ بالإمالة، نحو قوله تعالى: جنة وربوة ونعمة والقيامة ولا عبرة والآخرة وخاطئة ووجهة وخطيئة والملائكة ومشركة والأيكة وفاكهة وآلهة وهمزة ولمزة وبصيرة وشبهه، إلا أن يقع قبل الهاء 11 أحرف: الطاء والضاء والصاد والضاد والخاء والغين والقاف والألف والعين والحاء. هذا من مذهبه التفصيل. نعم، نحو قوله تعالى: بسطة وموعظة وخصاصة وقبضة والصاخة والبالغة والحاقة والصلاة والزكاة والحياة والنجاة ومنات وهيهات والنطيحة والقارعة وشبهه. وكذلك إن وقع قبل الهاء راء وانفتح ما قبل الراء، أو انضم أو هوز أو همزة وانفتح ما قبلها، أو كان ألفا أو هاء وكان ما قبلها ألف أو كاف وانضم ما قبلها أو انفتح. فالراء نحو قوله عز وجل: غمرة وحفرة وسورة ومحشورة وبررة وعمارة وشبهه. يعني لاحظ أن الراء الأولى بررة تمال لما تمال ما تمال ما لا علاقة، كما أن هذه عمارة هي الألف ما لا علاقة، غمره حفره سوره محشوره برره عماره هذه. نعم، والهمزة نحو قوله تعالى: امرأة وبراءة. عندنا في الطيبة الإمالة لأجل الإمالة، يجينا عندنا في الطيبة كسالة واللي ذكرناها قبل قليل، يعني هذه مستثنيات. الإمالة يسمى عند القراء الإمالة لأجل الإمالة، هو ممال أيضا الذي قبله ممال، لكن هذه محدودة، حصرها الجزري في بيت واحد في الطيبة. نعم، أو بيتين. نعم، والهمزة نحو قوله تعالى: امرأة وبراءة والنشأة وسوءة وشبهه. والهاء في قوله تعالى: سفاهة لا غير. والكاف نحو قوله: التهلكة والشوكة وشبهه. فإن ابن مجاهد وأصحابه كانوا لا يرون إمالة الهاء وما قبلها مع ذلك. هذا اختيار. نعم، والنص عن الكسائي في استثناء ذلك معدوم. ولهذا سوى ألف عند الكسائي ميل، هذا على التاريخ لك أكثر فائدة لك. نعم، وبإطلاق القياس في ذلك قرأت على أبي الفتح من قراءته على عبد الباقي. وكذلك حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن الأنباري قال حدثنا إدريس عن خلف عن الكسائي. والأول أختار. نعم، إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف فلا تجوز الإمالة فيه، ووقف الباقون بالفتح وبالله التوفيق. سوى ألف. نعم، صلاة الزكاة وهذا وإن جاز لغة لكن في القرآن لا يصل. باب ذكر مذهب ورش في الراء مجملا. اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها من قبلها كسرة لازمة، أو ساكن قبله كسرة أو ياء ساكنة، وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها. فأما ما وليت الراء فيه الكسرة فنحو قوله تعالى: الآخرة باخرة ناظرة وفاقرة وتبصرة في المدبرات والمعصرات وطهرة وساحران ومدبرة وصابرة وشبهه. وأما ما حال بين الراء والكسرة فيه الساكن فنحو قوله عز وجل الشعر والسحر والذكر وسدرة وذو مرة ولعبرة وشبهه. وأما ما وليت الراء فيه الياء وسواء انفتح ما قبلها أو انكسر فذلك نحو قوله عز وجل الخيرات وحيران والخير والطير ولا ضير وغيركم وفالمغيرات والفقير وخبيرا وبصيرا ونذيرا وقديرا وخيرا وطيرا وسيرا وشبهه. ونقض مذهبه مع الكسرة في الضربين في قوله الصراط وصراط حيث وقع والفراق وفراق بيني والإشراق وإعراضا وإعراضهم ومدرارا وإسرارا وضرارا وفرارا والفرار وإبراهيم وإسرائيل. هذه أعلامها مختلفة يعني فيها شيء تكرار فيها شيء أعجمي فيها شيء قبله حرف بعده حرف استعلاء إلى لا يعني من فين السلطات كتب أئمة الأداء وإسرائيل وعمران وإرم ذات العماد وإمرا وذكرى وسترى ووزرى وصهرى وحجرى وإصرهم. وهذا على كل حال يعني من كلمة إمرا إلى كلمة حجرى كم كلمة؟ ها؟ هذا يقول الشاطبي وتفخيمه ذكرى وسترى ولابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلة. هذه ست كلمات ولا لا؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست كلمات كذا. وهذا على كل حال المصنف قرأ بها على المغلبون بالترتيب، لكن كما قال الشاطبي لدى جلة الأصحاب جمهور الرواة عنه بالتفخيم وهو المقدم في الأداء، لكن هذا أيضا مقروء به، أيضا يقرؤون به من الحرز. شوفوا الآن كيف جابوا اختيارها الآن القراء الذين بعد بعد الداني كما ذكرنا في القاعدة السابقة. والآن الناس يقرؤون أيضا بالتفخيم، عامة المشايخ يقرؤون بالتفخيم اللي هو الأصل، أيضا يقرؤون بالتفخيم بل يحررون عليه كذكركم، لا ليس كذكركم، أو أشد ذكرى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يجعلوا في التحرير بعد زيادة. يعني هذا يدل على أنهم ماشيين على منهج طيب. نعم. وسترى ووزرى وصهرى وحجرى وإصرهم وإصرى ومصرى ومصرى وقطرى وفطرة الله ووقرى وما كان من نحو هذا، فأخلص الفتح للراء في ذلك كله من أجل حرف الاستعلاء والعجمة وتكرير الراء مفتوحة ومضمومة. وحكم الراء المضمومة مع الكسرة اللازمة والياء الساكنة في مذهبه حكم مفتوحة، سواء نحو يسرون ومنذرون ومنذر وقدير وبصير وخبير وخير وذكر وبكر وشبهه، ولا خلاف عنه في إخلاص فتحة الراء إذا كانت الكسرة غير لازمة، نحو برسول ولرسول وبرشيد ولربك وبرؤوسكم ولرقيك وشبهه. وأمال أيضا فتحة الراء قليلا في قوله عز وجل في المرسلات بشرر من أجل جبهة الراء، وفي شرا عنه يرقق كلهم. ها؟ يعني الراء الأولى مرققة عندهم، لاحظتم ليه؟ لأجل الراء التي بعدها، وهذا خلاف القاعدة عنده. القاعدة عنده أن الذي يؤثر ما هو اللي بعد ولا اللي قبل؟ قبل كما هي قاعدة في أصول الترقيق في الباب كله لورش ولغيره من القرى، هذا هو الأصل. نعم. كما ذكرنا لكم أنهم يختارون أشياء قلة قلة قلة في باب للتنبيه على الأصل، هذا كله من الأحرف السبعة التي يعني يأخذون منها القراء رحمه الله، راعوا هذا في أثناء قراءتهم في انفرادات القراء كبار كالكسائي أو الرواة كحفص دأبان وأشبه ذلك، لأجل هذا رحمه الله راعوا هذا رحمه الله رحمة واسعة. نعم. من أجل جرة الراء الثانية بعدها، وأخلص فتحها في قوله غير أولي الضرر لأجل الضاد قبلها، وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ما تقدم. فصل. وكل راء وليتها فتحة أو ضمة، وسواء حال بينها وبين هاتين الحركتين ساكن أو لم يحل، وتحركت هي بالفتح أو الضم أو سكنت فهي مفخمة بإجماع، نحو حذر الموت وتردون ويردوكم واليسر والعسر ومرجعكم وكرسيه وشبهه. يعني هذه وإن كانت في اللغة موجودة، يعني من العرب من أصلا يرقق الراء كما ذكرنا الجزري في النشم، كرسي وكرسي، تسمعون بعض مؤذنين الحرم أكبر، فهذه وهي لغة، لغة من لغات العرب، لكنه لا يقرأ بها في القرآن، لا يقرأ بها في القرآن. بعض الأخوان كأنه يعني يتكلم المؤذنين في الحرم يفترض يعدلون، يعني لا، هي لغة من لغات العرب، لغة صحيحة، لكن هل هي في القرآن؟ الجواب لا، لأن القرآن له نظام وأداءات معينة. نعم. فصل. وكل راء وليتها فتحة أو ضمة، وسواء حال بينها وبين هاتين الحركتين ساكن أو لم يحل، وتحركت هي بالفتح أو الضم أو سكنت فهي مفخمة بإجماع، نحو حذر الموت وتردون ويردوكم واليسر والعسر ومرجعكم وكرسيه وشبهه. وكذلك إن وليت الراء الساكنة كسرة عارضة أو وقع بعدها حرف استعلاء، نحو أمر تابوا ويا بني اركم معنا، يا بني على اعتبار كسر، أي كسر الياء، يا بني اركم معنا، على المثال ده يا بني على أنك تكسرها ما ذلك تفخم، لماذا؟ لأن كسر عارضة. نعم. يا بني اركم معنا وإرصادا ومرصادا وفرقة وقرطاس وشبهه. فإن كانت الكسرة التي قبلها لازمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء فهي رقيقة للكل، نحو قوله مرية وشرعة وفرعون والإربة وشبهه. وكذلك كل راء مكسورة سواء كانت كسرتها لازمة أو عارضة فلا خلاف في ترقيقها في حال الوصل، ولها ولها إذا تطرفت وكانت لازمة في الوقف حكم أذكره بعد إن شاء الله تعالى. فصل. فأما الوقف على الراء المسوحة والمضمومة والساكنة إذا وقعت طرفا في الكلمة فكالوصل، إن رققت فيه فبالترقيق وإن فخمت فيه فبالتفخيم، وسواء أشير إلى حركة المضموم بروم أو إشمام أو لم يشر، ما لم تلها كسرة أو ياء فإن الوقف عليها مع الروم خاصة في غير مذهب ورش بالتفخيم ومع غيره بالترقيق. فأما الراء المكسورة فعلى وجهين، إن رمت حركتها رققتها كالوصل، وإن وقفت بالسكون كما وصلهم بالذكاء مصقلة. نعم. وإن وقفت بالسكون فخمتها ما لم يقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة، نحو قوله منهمر ونذير، أو فتحة ممالة نحو بشرر على قراءة ورش فإنك ترققها في الحالين، وبالله التوفيق. باب ذكر اللامات. اعلم أن ورشا كان يغلظ اللام إذا تحركت بالفتح ووليها من قبلها صاد أو ضاء أو طاء، وتحركت هذه الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير. فالصاد نحو قوله عز وجل الصلاة ومصلى وفيصلب وفصلى وشبهه، والضاء نحو قوله عز وجل وإذا أظلم ويظلمون وبظلام وشبهه، والطاء نحو قوله تعالى الطلاق ومعطلة وبطل ومطلع الفجر وشبهه. فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة هي رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء، يعني سورة 11 ما يسمى ما لها من التغرير، لا صدق ولا صلى، ها صلى أو تقول صلى صلى كذا، فما يسمى هذا مع هذا. نعم. طبعا هذا في هذه السورة، ولقد يسمع مثل ما مر علينا في السوسي القرى التي نرى الله، يعني نرى الله هذه السمع. فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة هي رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء نحو ولا صلى فصلى، احتملت التغليظ والترقيق، والترقيق أقيس لتأتي الآي بلفظ واحد. وكذلك إن وقعت اللام طرفا ووليتها الثلاثة الأحرف فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق، والتغليظ أقيس بناء على الوصل. وقرأ الباقون بفتح هذه اللام من غير إشباع حيث وقعت، وأجمعوا على تغليظ اللام من اسم الله عز وجل مع الفتحة والضمة نحو قوله تعالى قال الله ورسل الله وقالوا اللهم وشبهه، وعلى ترقيقها مع الكثرة في الوصل نحو قوله عز وجل بسم الله والحمد لله وقل اللهم وشبهه. وكذلك سائر اللامات لا خلاف في ترقيقهن سواء تحركنا أو سكننا، وبالله التوفيق. باب ذكر الوقف على أواخر الكلم. اعلم أن من عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلم المتحركات في الوصل بالسكون لا غير، لأنه الأصل، ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة، وسواء كانت إعرابا أو بناء، والإشارة تكون روما وإشماما، والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء. ومع ذلك إلى اليوم والقراء فيما علمتم يعني في العالم الإسلامي يقفون بالروم والإشمام، مع أنه ما روي إلا عن بعض القراء. نرجع إلى مسألة الاختيار، إما أن تمشي في باب واحد تقف على الكل لما روي لك في بعض القراء لا تقف لا تقرأ له، ولا أعمل هذه الطريقة التي كانوا هم يسلكونها اللي سبقا شرحناها، هذه أو هذه تكون قياس واحد. نعم. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة. ولذلك صنف عفوا الشيخ الصوف الأزميلي رحمه الله عالم جليل من كبار أئمة الأداء، صنف متحف البررة فيما سكت عنه نشر العشرة، كتاب معروف مطبوع. نعم. فأما حق واستحب أكثر عفوا، وهكذا عندنا مثلا في يعني لما ذكر الأزميل وغيره يعني من العلماء لما ذكروا في القصر لحفص من روضة المعدل، ها الحر يعني قول بعض الإخوة أن هذا ليس من طرق النشر بالنسبة للقصر، الجواب بنفس الطريقة هذا نفسها ذكرها الأزميل والمشايخ، مشايخنا اللي أدركناهم الشيخ زياد والشيخ صنوني والشيخ عامر، يعني ذكروا هذا فهم أخذوا عن مشايخهم، وهذه هذه الطريقة هم يعني أخذوا هذا، يعني حتى لو هو موجود أصله لحفص موجود نعم، فجعوا اختاروا الطريق هذا حتى لو اختار بالجزل الجزلية الاختيار، كل عالم مصنف له اختيار اختار شيء كل واحد منهم له اختيار. نعم. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان، فأما حقيقة الرومي فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه، وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة. الحركة يعني حركة المضموم. فأما الروم فيكون عند القراء في الرفع والضم والخفض والكسر ولا يستعملونه في النصب والفتح لشفتهما، وأما الإشمام يعني عبر بعض شرح الشرح هنا شرح التيسير بأنه يعني كالتقبيب، تقبيب قبة، شفت القبة دي كالقبة اللي هو حركة المضمون، فتصحفت على بعض المتأخرين كالتقبيل، وصاروا يقولون الإشمام إيش ها هكذا لا تأمن هكذا كالتقبيل، لاحظتم هذا أيضا يعني لا يصح بهذا الشكل. نعم. فأما وأما الإشمام فيكون في الرفع والضم لا غير، وقولنا الرفع والضم والخفض والكسر والنصب والفتح نريد بذلك حركة الإعراب المنتقلة وحركة البناء اللازمة. فصل. فأما الحركة العارضة وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمها على الأصل فلا تجوز الإشارة إليها بروم ولا بإشمام لذهابهما عند الوقف أصلا، وكذلك هاء التأنيث لا تضم ولا فيها تفصيل للقراء الحقيقة المصنف هنا أطلق الكلام وفيها تفصيل. نعم. وكذلك هاء التأنيث لا ترام ولا تشم لكونها ساكنة ولا حظ لها في الحركة، وبالله التوفيق. باب ذكر الوقف على مرسوم الخط. اعلم أن الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين أنهم كانوا يقفون على المرسوم، وليس عندنا في ذلك شيء. طيب هنا أريد أن أذكر مسألة قبل الأذان، يعني مسألة مهمة، كم باقي على الأذان؟ 5 دقائق. تسع ما شاء الله شيء طيب، نحن سنأخذ دقيقة فقط يعني إن شاء الله ما نزيد. يعني بالنسبة للوقف على الرسم، يعني المذهب الرسمي والمذهب القياسي، ها طبعا يجب أن يعرف مسألة مهمة وهي أن الرسم تابع للنقل والرواية لا العكس، ما فهمه بعض الناس من أن النقل تابع للرسم يعني القراءة تابعة للرسم، هذا غلط، أخطأ فيه بعض المتأخرين، فجاء المستشرقون وشهروه في بعض دراساتهم عن القرآن فأخذه بعض إخوانه، وهذا غلط. ولما قلنا لبعض الناس قلنا له قال كلمة رحمة لولا أنها مرسومة بالتاء ها كان ما تقف عليها بالتاء أنت، قلنا عندنا هيهات وأشباهها اللي بيذكرها المصنف هيهات للكسائي كيف يقف عليها؟ لا صحيح، وبيأتي يعني النظائر هذه المرسومة. ثم أنت الآن كنت ترى هذا المذهب يجب أن تطرده بالقرآن كله، يعني تطرد القياس في الباب كله. عندنا أولئك الحمد لله رب العالمين، العالمين أجر العالمين، أليست مرسومة هكذا؟ أجر جزاك الله خير. وهكذا أولئك واو أجرها بأيد يعين، أجر أنت بأيد ومثل العالمين الرحمن الرحيم الرحمن، هذا أيضا مرسومة هكذا. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الصراط لأنها ما في ألف فيها، تعرفونها بدون ألف مرسومة، ما القرآن كله هكذا. إذا أنت تقول أن القراءة تابعة للرسم أمشي على يمكن ما تصيب ولا إلا فيك حروف الجر بس، كل البقية هذا كلام غلط يعني. ولذلك يعني شوفوا كيف المستشرقين شياطين لما جاءوا إلى هذه الكلمة جابوا هذه المعلومة، عرفوا أنها تفسد أشياء كثيرة من القرآن، راحوا شهروها في دراساتهم ونقلها بعضهم عن بعض فرحوا بها. لكن الخطأ من الإنسان الباحث الذي إذا كان كنت أنت لا تعلم شيئا في القرآن لا تأخذ عنه، اشتبيبهم تأخذ القرآن وقراءته عن هؤلاء الباحثين، خلهم في إبليس يروحون هؤلاء الناس، اشتبيبهم تروح تتابع دراساتهم وتنشرها ولا تفرح بها، هذا خطأ. تترك الآن كتب السلف تروح للكتب هؤلاء الشياطين الأباليس اللي حتى بعضهم من المنافقين قد يكون أخرج بعض الكتب كلها تغطية، أخرجوا كتبا وتعبوا فيها حتى إخراج ضعيف، حتى لغته حتى كتب اللغة اللي كتبوها أيضا ضعيفة، كتب اللغة وكتب النحو اللي أخرجوها فرح بها بعض الناس هي كتب ضعيفة، لكن لأن هؤلاء جهال أرباع نحات وأرباع قراء ليسوا من العلماء فلهذا يغترون بمثل الأبحاث هذه ويطيرون بها. هذا خطأ، لا يحل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذ كتاب الله عن كافر. كافر ما تقبل شهادة بالإيمان في الطرد، شو أن تقبل بحثه ونتائجه؟ هذا خطأ، خطأ ما كان يليق يعني بأهل الغرب بعض أهل القرآن أن يفعلوا هذا. نعم. وليس عندنا في ذلك شيء يروى عن ابن كثير وابن عامر، واختيار أئمتنا أن يوقف في مذهبهما على المرسوم كالذين روي عنهم ذلك، وقد ورد الاختلاف عنهم في مواضع منه وأنا أذكر ذلك على سبيل الإيجاز إن شاء الله تعالى. فمن ذلك كل هذه التأنيث رسمت في المصاحف تان على الأصل نحو قوله تعالى نعمة ورحمة وشجرة وثمرات وجنات وكلمات وامرأة وغيابات وآيات وابنة وشبره، فكان الكسائي وأبو عمرو يقفان على ذلك بالهاء، وهو قياس مذهب ابن كثير لأن الحسن بن الحباب سأل البزوي عن ثمرات، ثمرتين وليس ثمرات لأن ثمرات بالتعبير إجماع. نعم. وشجرة وثمرة لأن الحسن بن الحباب سأل البزية عن الوقف على ثمرة من أكمامها فقال بالهاء، ووقف الكسائي على مرضات الله حيث وقعت، وعلى اللات والعزة، اللات والعزة وذات بهجة ولا تحين وهيهات هيهات بالهاء، وتابعه البزي على هيهات هيهات فقط فوقف عليهما معا بالهاء، ووقف ابن كثير وابن عامر على يا أبتي بالهاء حيث وقع، ووقف الباقون على هذه المواضع كلها بالتاء اتباعا لخط المصحف، ووقف أبو عمرو من الرواية ابن اليزيدي عن أبيه عنه على قوله وكأي يعني ليش اتباعا لخط المصحف؟ يعني اختيارا كما ذكرنا سابقا، اختيارا ولا عنده وجهين لكنه يحب أن يوثق خط المصحف، جزاه الله خير من القضاء اللي فعل هذا. نعم. ووقف أبو عمرو من رواية ابن اليزيدي عن أبيه عنه على قوله وكأي في جميع القرآن على الياء، ووقف الباقون على النون، ووقف الكسائي من رواية الدوري وغيره على قوله ويكأن، ويكأن الله ويكأنه على الياء منفصلة، وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف، ووقف الباقون على الكلمة بأسرها، ووقف أبو عمرو من رواية أبي عبد الرحمن عن أبيه عنه على قوله تعالى فما لهؤلاء وما أيضا فيها كلام. نعم. وما لهذا الكتاب وما لهذا الرسول وما للذين كفروا على ما دون اللام في الأربعة. نعم. واختلف في ذلك عن الكسائي فروي عنه الوقف على ما وعلى اللام، ووقف الباقون على اللام منفصلة، ووقف حمزة والكسائي على قوله أيما ما يعني أي ماشي هذه أيما بأيما شفى وسيما هو بها، الصحيح أن كل هذه الصحيح لكل القراء، لكن ذكروني بعد الأذان في كلمة فمال هذه فيها فائدة يعني للقرآن إن شاء الله. نعم. على أيا دون ما وعوضا من التنوين وعوض من التنوين ألفا، ووقف الباقون على ما، ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله أيها المؤمنون في النور، ويا أيها الساحر في الزخرف، وأيها الثقلان في الرحمن بالألف في الثلاثة. ووقف الباقون تنبيه البيت الشاطبي ويا أيها فوق الدخان إيش من أيها اللي الزخرف ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رفعنا حملنا. ووقف الباقون بغير ألف، ووقف الكسائي على وادي النمل خاصة بالياء، ووقف الباقون بغير ياء. وقد بقي من هذا الباب حروف تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. فصل. وتفرد البزي بزيادة هاء السكت عند الوقف على ما إذا كانت استفهاما ووليها حرف جر نحو قوله فلما تقتلون ولما تقولون وفيما أنت ومما خلق وفبما تبشرون وبما يرجع وعما يتساءلون وشبهه، فيقف فلما ولما وفيما ومما وفبما وبما وعما. ووقف الباقون على الميم ساكنة وبالله التوفيق. يعني عندنا مال هذه شوه الكلمة مرسومة فما ثم اللام من حول أحدها، شو الفائدة منها في الرسم؟ هذا يعني ابن خلدون سامحه الله قال هذا يعني من كتابة العرب، أن العرب كانوا أمة وحشية، يقصد يعني أمة بدوية ما تعرف الكتابة ولا الخط. والحقيقة أنه الأشياء رضي رحمه الله ما كان يعني ينبغي له يعني هذا رحمه الله. والرسم فيها فنون من فنون الكتابة، وكذلك فنون اللغة التصريف. فالآن الأصل في الكتابة الحروف مقطعة ولا مجتمعة؟ لا، هو الأصل، أصل كتابة الخلق الناس البشرية ما هو الحروف مفرقة ولا مجتمعة؟ لا، هو مجتمعة مفرقة. خذ كل الحفورات الموجودة الحافير هذه والنحوت هذه كلها مفرقة، كل لغات العالم كذلك بما فيها اللغة العربية. فهذا التنبيه إلى أصل وضع اللغات المال هذه اللام هذه ظهر هذا. نعم. باب ذكر مذهب حمزة في السكوت على الساكن قبل الهمزة. اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على الساكن إذا كان آخر كلمة ولم يكن حرف مد ودين، وآتت الهمزة بعده سكتة لطيفة من غير قطع بيانا للهمزة لخفائها، وذلك نحو قوله تعالى من آمن وهل أتاك وعليهم أن هذه غلة سكوت سكت حمزة. نعم. ونبأ ابني آدم وخلوا إلى شياطينهم وقد أفلح ومن شيء إذ كان وحامية ألهاكم وشبهه، وكذلك الآخرة والأرض والآزفة والآن وشبهه. طيب عندنا وكذلك الآخرة ولا لا؟ نعم. وكذلك الآخرة والأرض والآزفة والآن وشبهه كده إلى هنا. نعم. لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين، فإن كان الساكن مع الهمزة في كلمة لم يسكت على الساكن إلا في أصل مضطرد، وهو ما كان من لفظ شيء وشيئا لا غير. قال أبو عمرو وقرأت على أبي الحسن في الروايتين بالسكوت على لام المعرفة وعلى شيء وشيئا حيث وقع لا غير. وقرأ الباقون بوقف الساكن مع الهمزة من غير سكت. وقد تقدم مذهب ورشم بالله التوفيق. باب ذكر مذاهبهم في الفتح والإسكان لياء الإضافة. اعلم أن جملة المختلف فيه من ذلك 100 ياء و14 ياء، منهن عند الهمزة المفتوحة 99، وعند المكسورة 52، وعند المضمومة 10، وعند ألف الوصل التي معها اللام 16، وعند التي لا لام معها 7، وعند باقي حروف المعجم 30. وسنذكر ما جاء في كل سورة من هذه الجملة بالاختلاف فيه مشروحا ياء ياء، وإنما نجملها هنا أصولهم وننبه على ما شد من مذاهبهم ليحفظ ذلك مجملا ويقاس عليه ما ورد منه مفرقا إن شاء الله تعالى. فصل. اعلم أن كل ياء بعدها همزة مفتوحة نحو قوله تعالى إني أعلم وأني أخلق ولي أن أقول وشبهه، فالحرميان وأبو عمرو يفتحونها حيث وقعت. وتفرد ابن كثير بفتح 3 ياءات في البقرة فاذكروني أذكركم وفي غافر ذروني أقصد وادعوني أستجب لكم. ونقض أصله في روايته بعد ذلك في 10 مواضع فسكن الياء فيها في آل عمران ومريم اجعل لي آية، وفي هود في ضيفي عليك، وفي يوسف إني أراني في الموضعين أعني الياء من إني دون أراني حتى يأذن لي أبي أعني الياء من لي وسبيلي يدعو وسبيلي أدعو، وفي الكهف من دوني أولياء، وفي طه ويسر لي أمري، وفي النمل ليبلوني أشكر. وزاد قنبل عنه 7 مواضع فسكن الياء فيها في هود والأحقاف ولكني أراكم وفيها فطرني أفلا تعقلون، وإني أراكم وفي النمل والأحقاف أوزعني أن وفي الزخرف من تحتي أفلا. وروى أبو ربيعة عن قنبل وعن البزي جميعا في القصص عندي أو لم يعلم عندي أو لم يعلم بالإسكان. وعندي تحت النمل. عندنا في التحضير سكن لأحمد وعن قنبل فتح على ما تأصل. وتفرد نافع بفتح ينين في يوسف هذه سبيلي أدعو وفي النمل ليبلوني أشكر. وروى ورش عنه أوزعني في السورتين بالفتح. وروى قارون عنه الحقين بالإسكان. ونقض أبو عمرو أصله في تسعة مواضع فسكن ليها فيها في هود فطرني أفلا وفي يوسف ليحزنني أن وسبيلي أدعو وفي طه لما حشرتني أعمى وفي النمل أوزعني أن وليبلوني أشكر وفي الزمر تأمروني أعبد وفي الأحقاف أوزعني أن وأتعدانني أن. وفتح ابن عامر في روايته ثمانية يا آس لعلي حيث وقعت وفي التوبة معي أبدا وفي الملك ومن معي أو رحمنا لا غير. وزاد ابن ذكوان عنه في هود أراطي أعز وزاد هشام في غافر مالي أدعوكم. وفتح حفص يا عين في التوبة والملك معي لا غير والباقون يسكنون لي أنا في جميع القرآن. فصل. وكل ياء بعدها همزة مكسورة نحو قوله تعالى مني إلا ومني إنك ويدي إليك وربي إلى صراط وشبهه. فنافع وأبو عمرو يفتحانها في جميع القرآن. وتفرد نافع دونه بفتح ثمانية مواضع في آل عمران والصف من أنصاري إلى الله وفي الحجر بنافي إن كنتم وفي الكهف والقصص والصافات ستجدني إن شاء الله وفي الشعراء بعبادي إنكم وفي صاد لعنتي إلى. وزاد ورش عنها في يوسف بيني وبين إخوتي إن. وفتح ابن كثير من ذلك يا أين في يوسف آبائي إبراهيم وفي نوح دعائي إلا فرارا لا غير. وفتح ابن عامر الخمس عشرة ياء أجري إلا حيث وقعت وفي المائدة وأمي إلى هين وفي هود وما توفيقي إلا بالله وفي يوسف وحزني إلى الله وآبائي إبراهيم وفي المجادلة ورسلي إن الله وفي نوح دعائي إلا لا غير. وفتح حفص أيضا ياء أجري إلا حيث وقعت وفي المائدة يدي إليك وأمي إلى هين لا غير والباقون يسكنون الياء في جميع القرآن. فصل. وكل ياء بعدها همزة مضمومة نحو قوله تعالى وإني أعيدها بك وإني أريد وإني أمت وشبهه. فنافع يفتحها حيث وقعت والباقون يسكنونها. فصل. وكل ياء بعدها ألف ولام نحو قوله تعالى ربي الذي وآتاني الكتاب وعبادي الصالحون وشبهه. فحمزة يسكنها حيث وقعت. وتابعه الكسائي على الإسكان في ثلاثة مواضع في إبراهيم قل لعبادي الذين وفي العنكبوت والزمر يا عبادي الذين. وتابعه أبو عمرو في الموضعين في العنكبوت والزمر لا غير. وتابعه ابن عامر في موضعين أيضا في الأعراف عن آياتي الذين وفي إبراهيم قل لعبادي الذين فقط. وتابعه حفص على قوله في البقرة في عهدي الظالمين. وفتح الباقون الياء حيث وقعت. وتفرد أبو صعيب بفتح الياء وإثباتها في الوقت ساكنة في الزمر فبشر عبادي الذين فبشر عبادي الذين. وحذفها الباقون في الحالين. ويأتي الاختلاف في قوله تعالى فما آتاني الله في موضعه إن شاء الله تعالى. وكلهم فتح الياء في ثلاثة أصول مطردة وتسعة أحرف متفرقة. فالأصول قوله تعالى نعمتي التي وحسبي الله وشركائي الذين حيث وقعت. والحروف أولها في آل عمران وقد بلغني الكبر وفي الأعراف لا تشمت بي الأعداء وما مسني السوء وإن ولي الله وفي الحجر مسني الكبر وفي سبأ أروني الذين وفي المؤمنون وفي المؤمن ربي الله ولما جاءني البينات وفي التحريم نبأني العليم الخبير. فصل. وكل ياء بعدها ألف مفردة نحو قوله تعالى إني اصطفيتك وأخي اشدد وشبهه. فسكن نافع من ذلك ثلاثا إني اصطفيتك وأخي اشدد ويا ليتني اتخذت لا غير. وسكن ابن كثير في روايتيه يا ليتني اتخذت وفي رواية قنبل إن قومي اتخذوا لا غير. البزي وعمر وفتح أبو عمرو الياء حيث وقعت. وفتح أبو بكر من بعدي اسمه أحمد فقط وسكن الباقون الياء حيث وقعت. فصل. وأما مجيء الياء عند باقي حروف المعجم نحو قوله تعالى بيتي ووجهي ومماتي ولي وشبهي. فنافع في روايته يفتح من ذلك سبعة بيتي في البقرة والحج ووجهي في آل عمران والأنعام ومماتي في الأنعام ومماتي يا لله فيها وما لي لا أعبد في ياسين ولدين في الكافرين. وزاد ورش عنه ففتح أربعا في البقرة وليؤمنوا بي وفي طه ولي فيها وفي الشعراء ومن معي وفي الدخان لي فاعتزلون. وفتح ابن كثير خمسة ومحياي ومن ورائي ومحياي في الأنعام ومن ورائي في مريم وما لي لا في النمل وأين شركائي في فصلت. وزاد البزي بخلاف عنه ولي دين الكافرون. وفتح أبو عمرو نهائيه ومحياي في الأنعام ومالي في ياسين لا غير. وفتح ابن عامر في روايتين ستا وجهي في الموضعين وفي الأنعام صراطي ومحياي وفي العنكبوت إن أرضي واسعة ومالي في ياسين. وزاد هشام بيتي حيث وقع ومالي في النمل وليدين في الكافرين. وفتح حفص يا أبيتي ووجهي ومعي في جميع القرآن ومحياي في الأنعام ولي في إبراهيم وطه والنمل وياسين وفي مكانين في صاد وفي الكافرين في السبعة لا غير. وفتح أبو بكر والكسائي ثلاثا ومحياي في الأنعام ولي في النمل وياسين لا غير. وفتح حمزة ومحياي وحدها ولم يفتح من جملة الياءات المختلفة فيهن غيرها وبالله التوفيق. فصل ذكر وصولهم في الياءات الحذفات عندنا باب فأبو ذكري نعم عفوا باب إن شاء الله باب ذكر وصولهم في الياءات المحذوفات من الرسم التي تسمى زوائد لأن خط المصاحف معزنا نعم. اعلم أن جملة المختلف فيه من ذلك 61 ياء لا غير. فأثبت نافع في رواية وصل منهن في الوصل 47 دون الوقت وأثبت منهن في رواية قارون 20 واختلف عن قارون في 2 وهما التلاقي والتناد في غافر. وأثبت ابن كثير منهن في روايته في الوقت والوقف 21 واختلف قنبل والبزدي عنه في 6 وتقبل دعائي في إبراهيم ويدعو الداعي في القمر وبالوادي وأكرما وأهانا في الفجر. فأثبت البزدي الخمسة في الحالين وأثبت قنبل بالواد في الوصل وبالخلف في الوقف وحذف الأربعة في الحالين. وأثبت قنبل إنه من يتقي ويصبر في الحالين وحذفها البزدي فيهما. وأثبت أبو عمرو من ذلك في الوصل خاصة 34 وخير في قوله تعالى أكرما وأهانا والمأخوذ له به فيهما بالحذف لأنهما رأس آيتين. وأثبت الكسائي من ذلك في الوصل يا أين يوم يأتي في هود وما كنا نبغي في الكهف لا غير. وأثبت حمزة الياء في الوصل خاصة في قوله تعالى وتقبل دعائي في إبراهيم. وأثبتها في الحالين في قوله تعالى في النمل أتمدونني لا غير وحذفهن كلهن عاصم في الحالين. واختلف عنه في يائين إحداهما في النمل فما آتاني الله فتحها حفص في الوصل وأثبتها ساكنة في الوقف وحذفها أبو بكر في الحالين. والثانية في الزخرف يا عبادي لا خوف فتحها أبو بكر في الوصل وأثبتها ساكنة في الوقف وحذفها حفص في الحالين. وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين في قوله ثم كيدوني في الأعراف وحذف الياء في الحالين في رواية ابن ذكوان بخلاف عن الأخفش عنه في قوله تعالى في الكهف فلا تسألني لا غير. وسيأتي جميع ما ورد من ذلك بالاختلاف فيه في أواخر السور إن شاء الله تعالى. قال أبو عمرو فهذه الأصول المضطردة قد ذكرناها مشروحة على قدر ما يحتمله هذا المختصر من تقليل اللفظ وتقليل المعنى ليقاس عليها ما يرد منها فيعمل على ما شرحناه. ونحن مبتدئون بذكر الحروف المتفرقة سورة سورة من أول القرآن إلى آخره إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. نقف على سورة البقرة لأنه سيؤذن الآن بعد هذا إن شاء الله.